تهنية بالنجاحنا في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14. أصدرت منظمة المبادرة الوطية الدولية البولندية لاستقصاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بياناً، والجمعية الإيطالية للصداقة والتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والفرع الإيطالي لجمعية الصداقة مع كوريا بياناً مشتركاً قبل أيام.